يسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض أجرا فهم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما